شي جي اوكي كي شحت ماركي باستا فلوكي كابرسيوكي كازاكروكي كلش اليوم كي وراني كي ارسلوا اسمع مبغاوش يديروا الحل وراني كي السيستام مبغاش يشد صافي الفل وراني كي الكلاب سدوا علينا الباب وقفل وراني كي وراني كي وراني كي وراني كي ارسلوا اسمع مبغاوش يديروا الحل وراني كي السيستام مبغاش يشد صافي الفل وراني كي الكلاب سدوا علينا الباب وقفل وراني كي وراني كي هدف مغريب وغوانتانامو مش خلافة في جرامو هامو وعرف في سباسي ونامو شكون يوقف قدامو واليوم الضرب وجه باليد العارية نشوف شباب يطيحوا نفسي مهنية صاروا حدية عشان ديورة غير في سنية وشف هاد الدنيا كوشك حالة ضمنية النوم في صباح وقلبي عمك راح نشوف شباب حكمة حيوطة حيوطة حكمة كسب لك خدمة بلاكم صدمة للسماء تتسفن في الردمة شكون يعقل عليك تاريخ ما خليتي بصمة نشوف دروكا لباري مدقوقة بجوان ماري اخوانا وجو محروقة فمو رب وسالة غير بالكالة ومعاك الشحس من اوريجينال وكسام جبالة والسرقة كل فلوس سويسرا معلقة وكل عشياء ملقة ديار في السنقة شوكة مضروبة في قلوبنا دقة سنين غل سكسو عند الحال والعرقة شيفة من الدم السيل قتلونا بالاحساب وانا اليوم كل شي سير وخل عودة تشد المرة تسيريا حبسوا كاشا ويدقوا علي الباب في خيالي نتاعي كلمة كون فخامة ومنين تنقاري داري فوق الفوق الفوق يسحابة حيت البلاتفورم ماشي كيف راس الدياش كون ديال البلاد سرقوا فيها حق روك حل اللون ديال العالم الجون شان دو بونتاغون ديال النفسة جات الأقصى جاب شارون ديال اللي عرفوا بلاصة أخرى من هي بالون بالون فجينا تبقى بطالون جبنا سكتة كيبان لي صرنا نكتة نبعنا كل جداد دابا الدرجة تلتع تاخي سلتع أكترية كأكترية كنتع ديبلوم كاعي باغي صوم كاعي اللي عنده فلوس باقي ساعي شرب بسموم الفاعي ثقيل رب وداعي يا رب تكتر متاعي فوق صداعي يا باقي قلبي كاعي باقي قلبي كاعي دمعات العين والدرب تقترب شف الناس مكبرة بصر الله في بنفسات وجات الشمت انا زيدين الله وراني كاعي نشوف الظلمة بين كبار صغار فرح وزولة بغيت غطاك عيا كثر من الفرح خليني نسير نسرح صبغ شفار اشطرنا في كرسي مرح مكتاب عليا الناس سهموم غير بالهيب هوب موسيقى طرد الراحة شاف الجرح هاي لاميليك ما عجبك حال صافي تلحن تيري فيك وفرح ساني فردي سلاح سلاميليك العرف شيك لا مسرح راني كي عين شوف سيستام وبوليتيك مسكين نبغى بها وكل عصا عندك تصعب راسك راك تبقى هنا النوبة الجاية ليك الباب يسدو عليك عرفوا صلاحنا الراب قالوا صافي سد الباب هو كلامنا يبقى هضرة حصلها خلصوا كلامنا يدور يدخل ديور الشعب يزور الناس الشخص دوالي حق الناس الغفلة وراني غادي قبل نسالي جيت نوضح ليك رد البرا كلش الخدمة بلغفي يديروا الحل رانا كاي سيستم ما بغاش يتبدل صافي تفل رانا كاي الكلاب سدوا لينا الباب قفل رانا كاي رانا كاي رانا كاي رانا كاي